يا سلام يا سلام يا سلام طريق Buah lana kan pasar di tanah, jatuh di tanah di pagi hari, jatuh di tanah di pagi hari. Keris pusaka menusuk badan, mungkin sakitnya tidak begini, mungkin sakitnya tidak begini. Wailah, ya salam, wailah, ya salam, wailah, ya salam. أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون حاضر. ومهما الهجر يا غرقني، ومهما الهجر يا تعبني، راح امشي معاك الاخر. سنين وسنين وانا صابر، وروح اصبر كمان وكمان، وبغري شوق في ربي الليل وصال شد امان، روح امشي معاك معاك للآخر. أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون حاضر. ومهما الحجر يا غرقني، ومهما الحجر يا تعبني، روح امشي معاك معاك معاك للآخر. أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون حاضر، أحبك لو تكون حاضر. ومهما الهجر يا عيني، ومهما الهجر يا عملي، راح امشي معاك شد يا من. سنين وسنين وانا صابر، وروح اصبر كمان وكمان، وبغي اشوف في العالم الليل وشهر. شد يا من، روح امشي معاك معاك معاك للاخر. احبك لو تكون حاضر، احبك لو تكون حاضر، احبك لو تكون حاضر، احبك لو تكون حاضر. ومهما الهجر يا رجلي، ومهما الهجر يا رجلي، وانا اشتاق. اخش لك احبك حب خلاك ابيض دنيا من اجلك وفكرة لو تعود الثاني اخير الغني اخش لك وحمشي معاك معاك معاك للاخير احبك لو تكون قادر احبك لو تكون قادر احبك لو تكون حاضر احبك لو تكون حاضر ومهما الهجر يا رجلي ومهما الهجر يا رجلي ولا الشفاعة أنا في انتظار أنا في انتظارك قابلني وتسمع قصتي حتى في Bye-bye. فلولا بعدون قد تحدثون مرة انت ليش لو كان يا رنا اكون لفنا ولا اسمعوا جد حدثوا تبعين عيني فوق الخد سالي إذا سمعت عود تبعين عيني فوق الخد سالي سمعت العود تبعي عين قوت الخد سالي يعني وحدنا وحدنا

ترضون بحبكم رضيق وانتم على تخطون ليت بالقضي بما حكم ترضون له يا حبيب الروح ما ترحم المحزون حبكم مكروه والناس ما يدرون عشعي الصبر سعاد أصدى بعد الصبر تشرب من الحليب جنوبي وشمالي عصا عساسي ضرار يسري يميت ونوى يحيونا يا سرعي I'm عشب يا حبيب قلبي يا غزيب عشب يا حبيب قلبي قادم يا سيف حسب حسب يا حبيب قلبي قادم يا سيف حسب حسب يا حبيب قلبي قادم يا سيف حسب حسب يا طيب كل من ثاني ويسير